العقيدة خاصة عنه. التطبيقي حتى لا تحتاج أن العقيدة واحد يبدأ وشيك يبدأ يوم. أوكي بس بعد الصلاة مباشرة، لكن في فرصة اليوم متأخر أمس كان جا كويس بدري. اليوم أنا متأخر الساعة بعد ما جيت وصليت وقت الشهر. لا يحضر الدرس هو يصلي الشيخ على طول وقت الصلاة يبدأ. أيوه شوف في وقت يعني شق علينا شخص خمس دقائق مصلحته اليوم ضغط الصلاة وأنا فين؟ فيمكن على البيت 100 متر. حاول تصحى فكرة وقت اصحى على الأذان مباشرة. لا الأذان تكون جنة. الظاهر أن من جماعة السنن صفاء بن عطر الله أكثر. الذي إذا نام قد يستيقظ النفس له. أقول في الشيخ القاضي يفطر وش اليوم ما استمرت استمرت نص ساعة بس هم أنا مدارس الساعة 7 الساعة 4 غير بدون مدارس عندهم دار مدارس 7 4 تكون في الأرض صح أنت بتروح على مدرسة أصلا لكن ينزح يروح هنا ولا يروح هنا يلفلف حسبته اليوم قلت شفت الإخوان بعد ما خرج من تكييف أيوه عبدون أيوه يلفلف مشكلة الأولاد في المدرسة راح يكون من طلعت من هنا عاطفة أي أنت بالنسبة لك خلاص على المدرسة على طول من دكتة يعني. الله يكفيك.